فضيلة الشيخ يقول السائل: إني أتبول واقفا ثم أتوضأ وأصلي، فما الحكم؟ وهل تجوز صلاتي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البول قائما فيه خلاف بين السلف والخلف، فمن أهل العلم من أجازه مطلقا، ومنهم من منع منه إلا عند الحاجة. والذي دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل على جواز البول قائما. والذين يمنعون يقولون إنما بال قائما لأنه كان مريضا في مأبضيه، والمأبضان وهما بطن الركبة، فكان لا يستطيع أن يحني ركبته صلوات الله وسلامه عليه فيجلس، فقال إنه بال قائما لعلة. ومنهم من قال إنه بال قائما لأنه كان يستشفي من داء الصلب، والعرب تستشفي من داء الصلب بالبول قائما، وهذا يذكره حتى بعض الأطباء المحدثين أن البول القائم خاصة عند التهاب الغدة أرفق وأسمح لخروج البول وأمكن. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وهذا مبلغ علمها رضي الله عنها وأرضاها، لأن حذيفة شهد ذلك خارج بيتها. فالسنة أن يبول الإنسان قاعدة، هذه هي السنة، وهي أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان أراد أن يبول قائما أو وجدت حاجة للبول قائما فإنه يبول قائما ولا يداوم على ذلك، لحديث حذيفة. أما الدليل على أنه عند الحاجة أو تشبه الحاجة، فلأن قوله أتى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة هي المزبلة وأماكن القاذورات، فلما أتى إلى المكان القذر قال بعض العلماء يحتمل أنه بال قائما حتى لا يتلوث بالقاذورات الموجودة في المكان. ومن هنا إذا كان جلوس الإنسان يؤدي إلى تلطخه بالبول أو تلطخ أسافل بدنه من ثوبه وبدنه فإنه يتقي الجلوس. وهي الأحوال: فإذا كان المكان طاهرا صلبا جلس، وإذا كان رخوا نجسا قام. ولذلك قال الناظم: للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم إن تعكسي، أي تكون مخيرا في الطاهر الرخو. فإذا كان المكان طاهرا رخوا فأنت مخير بين القيام والجلوس. فالصحيح أنه لا بأس ولا حرج في البول قائما، لكنه ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.